الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرابع من أنواع الإنشاء الطلبي التمني. قال ابن الرومي في شهر رمضان: فليت الليل فيه كان شهرا، ومر نهاره مر السحاب. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا لمن فرضه ومن بلغه، واحتسابا للمشقة التي يجدها الصائم فيه. وهذا لا يمكن أن يكون متسقا مع الشكوى منه، وتمني أن يكون بهذه الصورة: فليت الليل فيه كان شهرا، ومر نهاره مر السحاب. قال تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ وقال جرير: ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع. وقال آخر: أسرب القطى، هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. السرب الجماعة، والقطى نوع من الطير يشبه الحمام، وهويت أحببت. هذه الأمثلة جميعها من باب الإنشاء الطلبي، وإذا تأملت المطلوب في كل مثال وجدته أمرا محبوبا لا يرجى حصوله. هو أمر محبوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا كما في الأمثلة الأربعة الأولى، وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله كما في المثال الأخير في قوله تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فهذا مطموع في نيله، ويسمى هذا الضرب كله من الإنشاء الطلبي يسمى التمني. والأدوات التي أفادت التمني في الأمثلة المتقدمة هي: ليت، فليت الليل فيه، وهل في قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، ولو، لو كان ذلك يشترى أو يرجع، ولعل، لعلي إلى من قد هويت أطير. فهذه كلها استخدمت فأفادت التمني. الأداة الأولى أفادت التمني بأصل الوضع، فهي موضوعة في اللغة لهذا المعنى ليت، فليت للتمني. وأما الثلاث الأخرى وهي هل ولو ولعل، استعملت من أجل اللطائف البلاغية. إذا كان المطلوب المحبوب ممكنا مطموعا في حصوله، كان طلبه ترجيا، ويعبر فيه بلعل وعسى. وأما إذا كان ممكنا غير مطموع في نيله كما في قوله تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فهذا من التمني لا من الترجي. أما إذا كان المطلوب المحبوب ممكنا مطموعا في حصوله، فطلبه يكون على سبيل الترجي، ويعبر فيه بلعل وعسى. وقد تستعمل فيه ليت لسبب يقصده البليغ، كما في قول أبي الطيب: فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. لأن المصائب لما حلت به صارت قريبة منه، فليس بينه وبينها بعد، لأنها اقتربت منه بل حلت على أم رأسه. فهو يريد أن يكون الأحبة على هذا القرب أيضا، فيقول: فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. هذا من الممكن المحبوب المطموع في حصوله، فيمكن أن يقدر هذا وأن يكون، وأن يقدر الله تبارك وتعالى أن يصله أحبته. ولكن أتى بليت، وليت للتمني، وهو هنا على سبيل الترجي، فهذا مطلوب محبوب ممكن مطموع في حصوله، ومع ذلك فهو يأتي بليت للدلالة على معنى بلاغي يقصده. فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. فمع أن ذلك مما يرجى إلا أنه نزله منزلة ما يتمنى لدلالة على يأس في قلبه يحيط به يجعله منزلا ذلك منزلة بعيدة لا ترجى وإنما تتمنى. التمني طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله. واللفظ الموضوع للتمني بأصل اللغة هو ليت، وقد يتمنى بهل ولو ولعل لغرض بلاغي. الغرض في هل ولعل إبراز المتمنى في صورة الممكن القريب الحصول لكمال العناية به والتشوق إليه، كما في قولهم فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. والغرض في لو الإشعار بعزة المتمنى وندرته، ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذاك يشترى أو يرجع، لأن المتكلم يبرزه في صورة الممنوع، إذ أن لو تدل بأصل الوضع على امتناع الجواب لامتناع الشرط، امتناع الجواب لامتناع الشرط. إذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، إذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، يعبر فيه بلعل وعسى، هذا للترجي. قد تستعمل فيه ليث لغرض بلاغي، الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بعد نيله. وهذا نموذج لبيان ما في الأمثلة الآتية من تمن أو ترج مع تعيين الأداة في كل مثال. قال صريع الغواني وهو مسلم بن الوليد: واها لأيام الصبا وزمانه لو كان أسعف بالمقام قليلا. واها كلمة تعجب، تقولها إذا تعجبت من طيب الشيء، فمعنى واها لأيام الصبا أي ما أطيبها. واها لأيام الصبا وزمانه لو كان أسعف بالمقام قليلا، هذا ترج أم تمن؟ هذا على سبيل التمني، والأداة لو، لأن المطلوب هنا ممكن غير مطموع في حصوله، ممكن أن يسعف بالمقام قليلا أو لو كان أسعف، ولكن هذا غير مطموع في حصوله. قال أبو الطيب: فليت هوى الأحبة كان عدلا فحمل كل قلب ما أطاق. فليت هوى الأحبة كان عدلا فحمل كل قلب ما أطاق. المطلوب هنا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، مطموع في حصوله أو غير مطموع؟ مطموع. إذن هذا ترجل وليس بتمني، مع أنه استعمل فيه ليت. قال تعالى: فهل إلى خروج من سبيل. هذا غير مطموع في حصوله، فهل ها هنا أداة تمن، والمعنى المراد هو التمني. بين ما في الأمثلة الآتية من تمن أو ترج، وبين السر في استعمال ما جاء من الأدوات على غير وضعه الأصلي. قال مروان بن أبي حفصة في رثاء معن بن زائدة: فليت الشامتين به فدوه، وليت العمر مد له فطالا. الشامتين به الفرحين بموته، فدوه أي جعلوا فداء له. فليت الشامتين به فدوه، وليت العمر مد له فطالا. المطلوب هنا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، هذا غير ممكن. إذن فهذا تمن، ما الأداة؟ ليت. قال أبو الطيب في رثاء أخت سيف الدولة: فليت طالعة الشمسين غائبة، وليت غائبة الشمسين لم تغبي. جعل المرثية أخت سيف الدولة جعلها وشمس النهار شمسين، يقول ليت الطالعة من هاتين الشمسين، وهي شمس النهار، ليتها غائبة، وليت الغائبة منهما وهي التي يرثيها لم تغبي، يريد أنها كانت أعم نفعا من الشمس فليتها بقيت وفقدنا الشمس. شعراء في كل واد يهيمون، وأعذب الشعر أكذبه، أعذب الشعر أكذبه، هذا من كلام الشعراء. ولكن المطلوب هنا غير مطموع في حصوله، والأداة هي ليت، والمعنى المراد هو التمني. قال آخر: على الليالي التي أضمت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه. أضمت جسمي أمرضت، على الليالي التي أضمت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه. على الليالي التي أضمت، هذا ترجم، هذا ترجم، لأن المطلوب هنا ممكن مطموع في حصوله، والأداة التي استعملت في أصل وضعها اللغوي، لأن لعل وضعت لإفادة الترجي، وكذلك عسى. قال تعالى: يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. قال فرعون هذا لوزيره أو لمقدم وزرائه لهامان: يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. المطلوب هنا غير مطموع في حصوله، واستعمل هنا لعل في موضع ليت لإبراز المتمنى في صورة الممكن القريب الحصول، ولكن المعنى المراد هو التمني أو الترجي. التمني مع أنه استعمل لعل، فلماذا استعمل لعل وهي للترجي ما كان ليت وهي للتمني؟ لإبراز المتمنى في صورة الممكن القريب الحصول. قال تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. الكرة يعنى بها الرجوع إلى الدنيا، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، هذا تمن أم ترج؟ هذا تمني، لأن المطلوب غير ممكن الحصول، واستعمل فيه لو موضع ليت لما، فأصل ما يستعمل من الأدوات في التمني هو ليت، قد تستعمل لو وقد تستعمل هل أيضا. هنا استعمل في هذا السياق لو، مع أن المطلوب غير ممكن الحصول، لأنه أراد المبالغة في إظهار بعد المطلوب، وذلك لأن لو تدل في أصل الوضع على امتناع الجواب لامتناع الشرط، امتناع الجواب لامتناع الشرط، فأراد أن يظهر بعد هذا الذي يطلبون. لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال الشاعر: أيا منزلي سلمى سلام عليكما، هل الأزمن اللائي مضين رواجع. هذا الشاعر كما ترى يطلب مطلوبا مستحيلا، هل ترجع الأزمن؟ لا تعود. استعمل هاهنا هل الأزمن اللائي مضين رواجع لإبراز المتمنى في صورة الممكن القريب الحصول لكمال العناية به والتشوق إليه. قال الشاعر: ليت الملوك على الأقدار معطية، فلم يكن لدنيء عندها طمع. يقول: ليت الملوك يعطون الشعراء والسائلين على قدر فضلهم وقدرهم ونبل أنفسهم، فلا يطمع حينئذ في عطائهم خسيس، لأنهم يعطون على قدر الأقدار. ليت الملوك على الأقدار معطية، فلم يكن لدنيء عندها طمع. ليت الملوك، هل يريد التمني؟ هذا مطموع في حصوله، فإذا أتت ليت في غير الموضع الذي هي له بأصل الوضع اللغوي، وإنما أراد هنا الترجي، فهذا مطموع في حصوله، واستعمل ليت موضع لعل لإبراز المرجو على هذه الصورة التي تحبها النفوس وتقبل عليها القلوب. قال الشاعر أيضا في المديح: ليت المدائح تستوفي مناقبه، فما كليب وأهل الأعصر الأولي. هات مثالين لكل أداة تفيد التمني. ابدأ بليت: ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح، فما أرضى لكم كلمي. أقول: نحن جئنا لهذه الأداة بمثالين، إيت لهل بمثالين في التمني. هل من سبيل إلى الخلود في هذه الدنيا؟ هل ها هنا للتمني أو لغيره؟ للتمني، لأن هذا مما يقطع الطمع في وقوعه. هل يخلد أحد في الدنيا؟ هل تطول الأحلام العذبة اللذيذة؟ لا تطول، فهذا أيضا لا يطمع فيه وقوعه وحصوله. لو أن أيام الصبا تعود، لو أن النعيم يدوم، لعل أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير؟ لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. هذا من البردة للبوصيري وهو خطأ كسائر أخطائه التي أخطأها في تلك المنظومة. فهنا يقول لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم، فكلما كان المرء عاصيا أعطي رحمة أكبر. هات مثالين للترجي واستعمل في الأول لعل وفي الثاني عسى. لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. هات مثالين للترجي واستعمل في كل منهما ليت، وبين السبب البلاغي في اختيار هذه الأداة. مثالين هاتهما، هات مثالين للترجي واستعمل في كل منهما ليت. وليت إنما هي في أصل الوضع اللغوي. لماذا؟ للترجي أم للتمني؟ للتمني. وبين السبب البلاغي في اختيار هذه الأداة. تقول لصديق عاق ليتك تخلص في مودتك، ليتك تخلص في مودتك. وتقول لمريض يائس من برئه ليت الصحة تعود إليك. ليت في كل من هذين المثالين تفيد الرجاء، لأن المطلوب في كل منهما ممكن مطموع في حصوله. فالصديق يطمع صديقه في وفائه وهذا ممكن، وكذلك المريض يطمع عائده في عودة الصحة إليه وهذا ممكن أيضا. فإذا جيء بليت وهي للتمني، لما لا يطمع في وقوعه وحصوله وهو غير ممكن؟ إذا جيء بليت فقد وضعت في غيره ما وضعت له لغة، إذ هي للتمني، وأتي بها هنا لماذا؟ للترجي. آثر المتكلم استعمال ليت مع أن المقام للعل ليبرز المرجو في صورته المستحيل، مبالغة في الدلالة على بعد نيله. تقول ليت الصحة تعود إليك، وأن هذا أمر مطموع فيه وهو ممكن، ليس بمستحيل. يعافي الله تبارك وتعالى من سقم، ويشفي الله تبارك وتعالى من علة، ويفعل الله ما يشاء، ومع ذلك يقول ليت الصحة تعود إليك، لإبراز الصحة بالمكان السحيق، بالمكان البعيد، أنه أتى بليت في مكان لعل، وأتى بها للترجي لا للتمني. انثر البيتين الآتيين نثرا، وهما للمتنبي في كافو. لح الله ذي الدنيا مناخا لراكب، فكل بعيد الهم فيها معذب. ألا ليت شعري هل أقول قصيدة، فلا أشتكي فيها ولا أتعتب. لح الله ذي الدنيا أي قبحها ولعنها، وهذا لا يجوز، فقد جعل الله تبارك وتعالى الدنيا مزرعة للآخرة، فلا تذم ولا تمدح، لأن الله تبارك وتعالى جعلها دار ابتلاء، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يوظف رأس ماله الحقيقي وهو عمره فيما ينفعه الله تبارك وتعالى به في الدنيا وفي الآخرة. لح الله ذي الدنيا مناخا، المناخ المنزل وهو تمييز. لح الله ذي الدنيا مناخا لراكب، فهو يذم هاهنا الدنيا ويقول إنها دار شقاء، وكل عظيم الهمة فيها معذب. أما هذا فصحيح، فكل بعيد الهم فيها معذب، لأن الإنسان إذا كان بعيد الهمة أصابه الشقاء لا محالة، لأنه لا يقر له قرار. والإنسان إذا آتاه الله نفسا تواقة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه لا يقر على قرار. قال أتيت نفسا تواقة، ما وصلت إلى شيء إلا وتاقت إلى ما وراءه، وقد آتاني الله تبارك وتعالى الخلافة، فنفسي تتوق الآن إلى ما وراءها، يعني الجنة، رحمه الله رحمة واسعة. لذلك لما جاءته الدنيا بحذافيرها جعلها جانبا وقصد طريق الآخرة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا هو التمني، وهو القسم الرابع من أقسام الإنشاء الطلبي. القسم الخامس النداء. كتب أبو الطيب إلى الوالي وهو في الاعتقال: أمالك رقي ومن شأنه، هبات اللجين وعتق العبيد، دعوتك عند انقطاع الرجاء، والموت مني كحبل الوريد. الرق العبودية، والهبات العطايا، واللجين الفضة، والعتق التحرير، أمالك رقي ومن شأنه هبات اللجين وعتق العبيد دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد. حبل الوريد عرق في العنق يضرب مثلا في شدة القرب. قال أبو نواس: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. وقال الفرزدق يفتخر بآبائه ويهجو جريرا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وقال آخر: أيا جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. إذا أردنا إقبال أحد علينا دعوناه بذكر اسمه أو كنيته أو صفة من صفاته بعد حرف نائب مناب أدعو، يسمى هذا الأسلوب بالنداء. نريد من أحد أن يقبل علينا وأن يجيء إلينا، ندعوه باسمه أو بصفة من صفاته بعد حرف ينوب مناب الفعل أدعو، مثل يا، تقول يا زيد، هيا زيد، أزيد، فتأتي بحرف نداء يقوم مقام الفعل أدعو، أي أدعو زيدا، ثم تأتي بالاسم أو بصفة من صفات من تدعوه، هذا يسمى بالنداء. أدوات النداء هي الهمزة وأي ويا و، وكذلك أفلان وأيا وأي وهيا ووا. الأصل في نداء القريب أن ينادى بالهمزة أو أي، وفي نداء البعيد أن ينادى بغيرهما من بقية الأدوات، غير أن هناك أسبابا بلاغية تدعو إلى مخالفة هذا الأصل، فتستعمل الأداة التي للقريب في مناداة البعيد تنزيلا له منزلة القريب، وقد تستعمل الأداة التي للبعيد مع القريب كأن يكون نائما مثلا مع أنه قريب، فتستعمل له أداة النداء على البعيد، قد يكون غافلا أو معرضا أو يكون لاهيا أو ساهيا أو نائما إلى ما سيأتي من تلك الأسباب، هي أسباب بلاغية تدعو إلى مخالفة الأصل. تأمل المثال الأول، تجد المنادى فيه بعيدا ولكن أبا الطيب ناداه بالهمزة الموضوعة للقريب، هو يكلم الوالي وهو في معتقله والوالي في مكانه، فقل أمالك، فأتى بالهمزة وهي موضوعة للقريب وينادي بها على البعيد. ما السبب؟ السبب أن أبا الطيب أراد أن يبين أن المنادى على الرغم من بعده في المكان قريب من قلبه مستحضر في ذهنه لا يغيب عن باله، فأتى بأداة النداء التي هي للقريب، أمالك رقي، الهمزة لنداء القريب لا للبعيد، وهو هنا ينادي بعيدا ولكن كأنه حاضر معه في مكان واحد. هذه لطيفة بلاغية تسوغ استعمال الهمزة وأي في نداء البعيد. انظر إلى الأمثلة بعد، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أيا جامع الدنيا لغير بلاغة. في هذه الأمثلة تجد المنادى في كل منها قريبا، يا رب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ومع ذلك يأتي بيا التي هي لنداء البعيد. استعمل في هذه الأمثلة أحرف النداء الموضوعة للبعيد. ما السبب؟ السبب أن المنادى في المثال الثاني جليل القدر خطير الشأن، فكأن بعد درجته في العظم أدى إلى استعمال يا التي لنداء البعيد، فاختار المتكلم في ندائه الحرف الموضوع لنداء البعيد ليشير إلى هذا الشأن المرتفع. هناك ما هو ألطف بلاغيا من هذا، وهو أنه لما تورط فيما تورط فيه من المعاصي والمآثم والذنوب كأنه لما وقع في ذلك كان به بعيدا عن ربه، كان به بعيدا عن رحمة ربه تبارك وتعالى، لذلك لأنه كان متلبسا بذنوبه فيقول إن عظمت ذنوبي كثرة، وكان مسرفا على نفسه. أبو نواس صاحب الغزليات والغلمانيات والخمريات، ولكنه في مرض موته يقول يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، فبعدته ذنوبه فكأنه يستبعد أن يرحم مثله، لذلك يأتي بياء التي هي لنداء البعيد مع أنه ينادي قريبا وهو الله رب العالمين. في المثال الثالث إذا جمعتنا يا جرير. لماذا؟ وهو ربما أتى بهذه القصيدة كفاحا في مواجهته، وكانوا في المربد يجتمعون ويجتمع الناس ولكل مشجعون، كالذين يشجعون الألعاب الرياضية في هذا الزمان الذي قد نكد على أهله أهله وصارت همومهم في الحضيض الأسفلي. كانوا يخرجون إلى المربد في الساحات ويقف الشعراء، يأتي كل بقصيدة عصماء وربما أتى بها ارتجالا، يتفخرون ويتبارون أيهم أشعر وأيهم أثبت وأبلغ، والناس يفهمون هذا الشعر الذي لا يفهمه الخواص في هذا الزمان. حتى إن الكميت لما وقف الفرزدق يسمعه، كان الكميت بالنسبة إليه شابا بعده، فأتى بقصيدة حسنة جدا أعجبت الفرزدق، فقال له الفرزدق: يا بني، أكنت تحب أن أكون أباك؟ فقال: لا والله، ولكن كنت أحب أن تكون أمي. فكانوا يجتمعون يسمعون هذه القصائد، فربما قالها الفرزدق كفاحا يهجو جريرا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. ويقول أولئك، وهي إشارة للبعيد للدلالة على علو المنزلة، وهو يشير إلى آبائه هو: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير، فأتى بالنداء الذي هو للبعيد للدلالة على حقارته، يعني أين أنت، أنا لا أراك، لأنه يعتقده وضيع الشأن صغير القدر، فكأن بعد درجته في الانحطاط كأنها بعد في المسافة. وأما في المثال الأخير: أيا جامع الدنيا لغير بلاغة بمن تجمع الدنيا وأنت تموت، هو يخاطب هذا المخاطب لأنه كأنه غافل ساه، فنزل لغفلته وسهوه منزلة غير حاضر. أيا جامع الدنيا، فأتى بأداة للنداء البعيد وهو يخاطب: أيا جامع الدنيا لغير بلاغة لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. ولكن لأنه مستغرق في جمع الدنيا، لأنه مقبل على هذا الأمر كأنه غير حاضر، كأنه لسهوه وغفلته غير موجود، أي في مكان واحد مع مخاطب. قد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي هو طلب الإقبال إلى معان أخرى تستفاد من القرائن. من هذه المعاني ما يأتي الزاجر: يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا اتقيت ملاما. فهنا هو لا يريد من قلبه أن يقبل عليه، وإنما يريد زجره: يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا اتقيت ملاما. وقد يأتي النداء لأجل التحسر والتوجع، كقول الشاعر: أيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا. هو لا ينادي القبر، يريد إقبال القبر عليه، لم يتحسر ويتوجع. قد يكون النداء أيضا للإغراء، كقولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم تكلم. فأنت تغريه بالكلام ولا تطلب إقباله، فقد أقبل، يعني وأقبل متظلما، فتقول: يا مظلوم، يا مظلوم تكلم، تغريه بأن يعرض مظلمته. النداء طلب الإقبال بحرف نائب منابة أدعو. أدوات النداء ثمان: الهمزة أي ويا وآ وآي وأيا وهيا ووا. الهمزة أي لنداء القريب، وغيرهما لنداء البعيد. قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي، إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن. وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة وأي، إشارة إلى علو مرتبته أو انحطاط منزلته أو غفلته وشرود ذهنه. يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من القرائن، كالزجر والتحسر والإغراء: أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ بلى والله. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.